الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستهدفه ونسأله الرشاد في الأمر كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نشهد أنه لا إله إلا أنت ولا رب سواك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وصفوتك من خلقك، أرسلته بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فلذلك فإنا نحن نصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلاة، نسألك أن تجعلها دائمة بدوامك باقية ببقائك، صلاة ترضيك عنا وترضي نبينا عنا صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا رب الأرض والسماء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. الصحيح عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو قال لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الإخوة الأحباب، الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه مجموعة من الطاقات التي لا بد أن تستثمر لتعمر الحياة، وينظر إلى أن طاقات الإنسان إذا استثمرت سعد البشر وسعد الكون كله بالعبد المؤمن. الإنسان مجموعة من الطاقات الجسدية والنفسية والروحية، هذه الطاقات إذا تم توجيهها توجيها صحيحا خاليا من كل شائبة عاش الناس حياة سعيدة مطمئنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك لأن الإنسان له قلب، هذا القلب إذا عمر بنور الإيمان وجدته إنسانا نفاعا خيرا تتحرك في هذه الحياة حياة إيجابية لا يصدر عنه إلا كل خير، ولا تأتى منه إلا كل نفع، وذاك يا بني لا تشغل نفسك، لا تشغل نفسك بمن بجوارك. جئت للمسجد لتعبد الله، لتتعلم، لتؤدي فريضة، لتكون إنسانا رجلا له دوره في الحياة. فاحرص أن تكون رجلا كما أراد لك الله. القلب إذا عمر بالإيمان واستمد النور من إيمانه ومن عمله الصالح، وجدته قلبا لا يشع إلا بالخير على من حوله. وكذلك النفس البشرية إذا استقامت على النحو الذي أراده الله، وجدت صاحبها إنسانا نفاعا إيجابيا يقدم الخير لنفسه ولغيره. لأن النفس البشرية لا تستقيم إلا بالإيمان، ولأن العقل لا يستقيم إلا بالإيمان، والجسد أيضا لا يستريح إلا بالإيمان. فالإيمان مصدر الطاقة التي تمد العقل بالفكر الصحيح، وتمد النفس بالخلق المستقيم، وتمد الروح بالحياة السامية العالية التي تسمو بالإنسان، تجعله يحيا مع الملائكة ذكرا لله واتصالا بالله ومحبة في الله وطاعة تامة كاملة لله آناء الليل وأطراف النهار. هذا هو أثر الإيمان على القلب، لأن القلب الخرب لا يتأتى منه إلا كل شر، والنفس المعوجة لا يتأتى منها إلا كل سوء. فالإنسان المنحرف الذي خلا قلبه من الإيمان وخلا سلوكه من العمل الصالح وخلا تعامله من الأخلاق الفاضلة، هذا إنسان شرير، إنسان حاقد، إنسان أناني، إنسان لا يرى إلا نفسه. وإذا وصل الحال بالمخلوق بالإنسان إلى أنه لا يرى إلا نفسه أصبح كتلة من الشر لا يتأتى منها إلا كل سوء. فكيف تنتظر من إنسان قلبه خرب من توحيد الله وقلبه خرب من الإيمان والاتصال بالله ونفسه معوجة لا تعرف السلوك الذي رسمه القرآن ورسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتأتى من هذا الإنسان أن يكون له ضمير يقدم الخير للناس؟ إن الذي خلق قلبه من الإيمان إنسان لا يرى إلا ذاته، فهذا إنسان مكابر لا يعرف أين هو وأين دوره من المجتمع، ولن يتأتى الخير من إنسان حتى يعرف أن للكون إلهاً واحدا مدبرا لا بد أن يعبد ولا بد أن يطاع. ولذلك وجدنا القرآن يقول أن أصحاب العقول الذين يفهمون رسالتهم في الحياة هم الذين يداومون على الاتصال بالله آناء الليل وأطراف النهار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب الذين عرفوا أن الله واحد فلم يتوجهوا إلا إلى الله، ولم يعتمدوا إلا على الله، ولا يراقبون إلا الله، ولا يخشون إلا الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك هم أصحاب الفهم الصحيح لرسالتهم في الحياة ولحقيقة الحياة ولنهاية هذه الحياة. الإخوة الأحباب، إذا أردنا مجتمعا سليما يعرف حق الله فيؤديه على التمام والكمال، ويعرف رسالته في الحياة فيؤديها على التمام والكمال، تشع منه الرحمة حين يتعامل مع المخلوقين، لا تجد في قلبه قسوة، لا تجد منه إلا الحلم والخلق الفاضل، لأنه تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، وثلاثة لا ينالون الدرجات العلى: من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طيرة. ثلاثة لا ينالون الدرجات العلى: من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طيرة. هؤلاء الناس الذين يعيشون على الأوهام ويعيشون على الدجل ويلجؤون إلى الخرافات، هؤلاء لا عقل لهم ولا خلق لهم ولا خير يتأتى منهم. إنما العلم بالتعلم، فعلى الإنسان أن يسعى لينمي عقله بالعلم النافع. وإنما الحلم بالتحلم، فعلى الإنسان أن يمرن نفسه ويروض نفسه على الخلق الفاضل، لأن الجنة أعدها ربنا سبحانه وتعالى لمن تخلق بأخلاق الإسلام. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أناس أخلاقهم فاضلة، أناس لا يتأتى منهم إلا الخير والنفع للناس. أما الذي قسى قلبه، أما الذي ابتعد عن ربه، أما الذي عاش لنفسه، فهذا هو والحشرة سواء، لأن تجد أرقى أنواع الحشرات دودة القزح التي تنتج الحرير تحيا محبوسة داخل نسيجها، فإذا خرج نسيجها ماتت لأنها لا عقل لها، وإنما تتأتى المنفعة منها بتسخير الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي لا يتأتى منه الخير أدل أقلى وأقل وأدنى من حشرة كهذه. إن حشرة النحل تتحرك في هذا الكون فتتغذى على الأزهار والرياحين، ثم تخرج لنا طعاما فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فإذا وجدت إنسانا سلبيا، إنسانا أنانيا، لا يعرف إلا نفسه، ولا يخدم إلا ذاته، ولا يرى من حوله إلا نفسه، فهذا إنسان تدنى بنفسه إلى المستوى الذي يجعله أقل من حشرة. فإذا أردت أن تكون مؤمنا ترضي ربك وتقتدي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فكن نفاعا، كن خيرا، فخيركم خيره لأهله، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الناس أنفعهم من الناس. أيها الإخوة الأحباب، إن الإيمان طاقة إذا وجدت في القلب وجدت إنسانا خيرا، نفاعا، صاحب خلق فاضل، صاحب سلوك مستقيم. ولذلك وجدنا القرآن يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ويحكم على هؤلاء على أنهم هم الأخيار، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء يختم لهم بالخير ويبشرون بالخير قبل أن يفارقوا الحياة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة الأحباب، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أيجعل الإيمان هو الحاكم على قولك وعلى فعلك وعلى سلوكك؟ اجعل الإيمان هو الذي يوجهك في هذه الحياة. بمعنى، إذا سمعت من القرآن: يا أيها الذين آمنوا أصغي بسمعك وقلبك وقل سمعنا وأطعنا. وإذا سمعت القرآن يتكلم عن أهل الإيمان فادخل في دائرتهم حتى تسلم لك الحياة في الدنيا وحتى تنجو في الآخرة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، الإيمان له أثر، فهو الذي يورث عزة النفس، وهو الذي يورث قوة الشخصية، وهو الذي يورث البصيرة التي تنير للإنسان حياته على أرض الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم، والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. إن هذه الآيات ترسم للإنسان طريق النجاة في الدنيا، كما أن آيات في سورة الحج بينت أن نجاة المجتمع في أن يكون الإيمان إيجابيا يثمر نصحا للمسلمين وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ويستمد النصرة والعزة والكرامة من الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور نجاحا في مسعى الأفراد ومسعى الجماعات ومسعى الأمم ولله عاقبة الأمور توفيقا وإسعادا ولله عاقبة الأمور خيبة في مسعى من لا يؤمن بالله ومن لا يستجيب لله ولا لرسول الله ومن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يخيب سعيه في الدنيا ويخيب رجاؤه في الآخرة فليس له عند الله إلا الخذلان في دنياه والخيبة والخسران في أخراه. هذه حقائق قررها القرآن لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا. أيها الإخوة الأحباب، إن من مقتضيات الإيمان أن تشعر بغيرك من أهل الإيمان وأن تشاركهم مشاعرك وخواطرك، فإذا رأيت إنسانا يهان في مشارق الأرض أو مغاربها فاشعر بالحزن والأسى، وإذا وجدت مسجدا يهان في أقصى البلاد أو في مشرقها أو مغربها فلا بد أن تستشعر الأسى والحزن والألم، ولا بد أن يندى الجبين وأن يعتصر القلب حين يهون تهون أمة محمد على الناس حتى تهان مقدساتها، لأن الإيمان هو الذي يرفع الإنسان ويرفع كرامة الأمة، فإذا ضعف الإيمان هانت الأمة على ربها، وإذا هانت الأمة على ربها هانت في أعين خلقه أجمعين، وإذا سمت وارتفعت علت وأعزها الله في دينها وفي دنياها. حين يتعرض المسجد الأقصى بهذا الهوان والأمة صامتة والأمة في غفلة والقلوب قست لا تستشعر، إن القرآن يندد بأهل البلادة في إحساسهم وفي إدراكهم حين يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن الذي يفقد الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه أو تجاه أسرته أو تجاه مجتمعه أو تجاه أمته هذا إنسان سلبي لا يستحق أن يحيا، وإذا ظل على هذه الحياة فإنما يظل لعله يتوب إلى الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا وأعزنا وأعز بنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير زماننا آخرة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا تنسوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.